من تسجيلات الوقف الصوتي، قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كتاب التوابين، تأليف الإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي، يقرأه عليكم محمد السعدني. واقف النسخة الصوتية للكتاب رفعة أبو سعدة رحمه الله، جعلها الله في ميزان حسناته يوم القيامة علما ينتفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة التحقيق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع التوبة لعباده وبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد المستغفرين وإمام المنيبين عليه صلوات الله وسلامه. وبعد، فهذا كتاب التوابين للإمام الفقيه الزاهد موفق الدين أبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، نقدمه للناس في وقت أحوج ما نكون فيه إلى التوبة من الذنوب بالرجوع والإنابة إلى الله تعالى ستار العيوب وغفار الذنوب. وقد عرض فيه المؤلف رحمه الله أخبار التائبين وقصص المنيبين ممن كانوا في مختلف العصور القديمة والحديثة من عهد آدم عليه السلام إلى أوائل القرن السابع الهجري الذي كان فيه المؤلف. وقد عرض فيه المؤلف لسرد الأخبار بطريقة مشوقة تحكيها صورة جذابة وتشرحها جمل سهلة مألوفة يجني القارئ منها العبرة والفائدة في لطف ويسر واشتياق. ولا شك أن مطالعته بحرارة وشوق توقظ في الإنسان التقوى التي تحمله على التقرب من الله تعالى بما يقوم به من انسلاخ عن الرذائل وبعد عن أسبابها، ومن تحل بالفضائل والتماس أسبابها وميسراتها. لكن المصنف رحمه الله قد أغفل عمدا، لأن ذلك خارج عن مقصده من هذا الكتاب، الكلام على التوبة وشروطها وما ينبغي لها. ولهذا فأنا أستدرك في هذه المقدمة ما أغفله رحمه الله ليتم به النفع وتعم به الفائدة، فأقول: محاسبة النفس. إن التوبة لا يصار إليها إلا بعد محاسبة النفس، لأن المرء إذا حاسب نفسه عرف ما عليه من الحق فخرج منه وتنصل منه إلى صاحبه، وهي حقيقة التوبة، فكان تقديم المحاسبة عليها لذلك أولى. ولتأخيرها وجه أيضا، وهو أن المحاسبة لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة، والتحقيق أن التوبة بين محاسبتين، محاسبة قبلها تقتضي وجوبها، ومحاسبة بعدها تقتضي حفظها. فالتوبة محفوظة بمحاسبتين، وقد دل على المحاسبة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغده، ومع ذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك والنظر هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح. والمقصود من هذا النظر ما يجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم المعاد وتقديم ما ينجيه من عذاب الله ويبيض وجهه عند الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. منزلة التوبة. فإذا نزل العبد هذه المنزلة، منزلة محاسبة النفس، أشرف منها على مقام التوبة، لأنه بالمحاسبة قد تميز عنده ما له مما عليه. ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله تعالى بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله منهم. وقال الله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. فاتحة التوبة. ولما كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله تعالى ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم، ولا تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده، فقد انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام، وتضمنتها أبلغ تضمن، فمن أعطى الفاتحة حقها علما وشهودا وحالا ومعرفة، علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح. فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب ولا مع الإصرار عليها، فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى، والثاني غي ينافي قصده وإرادته. فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عواقبه أولا وآخرا، إما الاعتصام بالله وإما الذنوب. إن من معاني التوبة أن ينظر العبد إلى ما كان من انخلاعه عن الاعتصام بالله حين إتيان الذنب، وأن الله تعالى منع عصمته عنه، وأن ينظر إلى ما كان من فرحه عند ظفره بذلك الذنب وقعوده عن تداركه مصرا عليه مع تيقنه نظر الحق سبحانه وتعالى إليه. فإن العبد لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلو كملت عصمته بالله تعالى لم يخذله أبدا. قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، أي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد، وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارجي، فالنصر على هذا العدو أهم والعبد إليه أحوج. وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله، ونقص هذا الاعتصام يؤدي إلى الانخلاع من عصمة الله، وهو حقيقة الخذلان. فما خلى الله تعالى بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك، وخلى بينك وبين نفسك، ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلا. وهكذا ترجع التوبة إلى اعتصامك بالله تعالى وعصمته لك. الغفلة عند مقارفة الذنب. وتشتد الغفلة على مقارف الذنب حتى يفرح عند ظفره بشهوته المحرمة، وهذا الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها

وما عالج الصادق بشيء أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما وفقني الله سبحانه وتعالى لكتابته في شأن التوبة، وأرجو أن أكون أحط بالأمر من كثير من جوانبه بما يغني ويفيد. وهناك أمور أخرى كثيرة تتعلق بالتوبة يجب على الإنسان معرفتها، ليس هنا موضع ذكرها. الإسرائيليات. وقد ذكر المصنف في كتابه كثيرا من الروايات الإسرائيلية وقصصهم، ولا سيما في باب ذكر التوابين من الملائكة ومن الأنبياء ومن الأمم السابقة. فكان لزاما علي في هذه المقدمة أن أبين معنى الروايات الإسرائيلية وحكم روايتها، فأقول مستعينا بالله تعالى إن المراد بالروايات الإسرائيلية هو ما جاء عن أهل الكتاب اليهود والنصارى من قصص وأخبار عن الأمم الماضية السالفة وما حدث بين أنبيائها وبينها. ولفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودي، إلا أن المراد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل، فالمراد به ما يعم اللون اليهودي واللون النصراني معا. وقد أطلق العلماء على ذلك لفظ الإسرائيليات من جهة أن عيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، فالنصارى بالأصل هم من بني إسرائيل، فأطلق لفظ الإسرائيليات وعني به كل من اليهود والنصارى. والبعض قال أن ذلك أطلق من باب التغليب للجانب اليهودي على الجانب النصراني، لأن الجانب اليهودي هو الذي اشتهر أمره وكثر النقل عنه، وذلك لكثرة أهله وظهور أمرهم وشدة اختلاطهم بالمسلمين في مبدأ ظهور الإسلام، إلى أن بسط رواقه على كثير من بلاد العالم ودخل الناس في دين الله أفواجا. واليهود يعتمدون في رواياتهم على التوراة العهد القديم وما كان بجانبه من السنن والنصائح والشروح التي لم تؤخذ عن موسى عليه السلام بطريق الكتابة، وإنما تحملوها ونقلوها مع كثير من الزيادات والافتراءات بطريق المشافهة، ثم دونت وعرفت باسم التلمود. هذا إضافة إلى ما كان لديهم من كتب الأدب والقصص والتاريخ والتشريع والأساطير. وأما النصارى فكانت رواياتهم تعتمد على الإنجيل، والأناجيل المعتبرة عند النصارى يطلق عليها وعلى من ضم إليها من رسائل الرسل العهد الجديد. كما كان إلى جوار ذلك ما زاده النصارى من القصص والأخبار والتعاليم التي زعموا أنهم تلقوها عن عيسى عليه السلام. وإذا نحن أجلنا النظر في التوراة والإنجيل نجد أنهما قد اشتملا على كثير مما ذكر في القرآن الكريم، وبخاصة ما كان له تعلق بقصص الأنبياء عليهم السلام، وذلك على اختلاف كبير في الإجمال والتفصيل. فالقرآن إذا عرض لقصة من قصص الأنبياء مثلا، فإنه ينحو فيها ناحية يخالف بها منح التوراة والإنجيل، فتراه يقتصر على مواضع العظة ولا يتعرض لتفصيل جزئيات المسائل، بل يتخير من ذلك ما يمس جوهر الموضوع وما يتعلق بموضع العبرة. ومن هنا دخلت الروايات الإسرائيلية على المسلمين، فقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يسألون بعض أهل الكتاب من أسلم طبعا، مثل كعب الأحبار وعبد الله بن سلام وغيرهما، عن تفصيل بعض القصص وتبيان بعض الأمور، وهذا جائز قطعا، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، متفق عليه. غير أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يسألوا أهل الكتاب عن كل شيء، ولم يقبلوا منهم كل شيء، بل كانوا يسألون عن أشياء لا تعدو أن تكون توضيحا للقصة وتفصيلا لما أجمله القرآن منها. ومع توقفهم فيما يلقى إليهم فلا يحكمون عليه بصدق أو بكذب ما دام يحتمل كلا الأمرين، وذلك امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. رواه البخاري. كما أنهم لم يسألوهم عن شيء مما يتعلق بالعقيدة أو يتصل بالأحكام، كذلك كان الصحابة لا يصدقون أهل الكتاب فيما يخالف الشريعة الإسلامية أو يتنافى مع العقيدة، بل بلغ بهم الأمر أنهم كانوا إذا سألوا أهل الكتاب عن شيء فأجابوا عنه خطأ ردوا عليهم خطأهم وبينوا لهم وجه الصواب فيه. هذا هو مبلغ رجوع الصحابة إلى أهل الكتاب وأخذهم عنهم. أما التابعون فقد توسعوا في الأخذ عن أهل الكتاب، فكثرت على عهدهم الروايات الإسرائيلية في التفسير، وأرجع ذلك لكثرة من دخل من أهل الكتاب في الإسلام وميل النفوس لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث بني إسرائيل. ثم جاء بعد عصر التابعين من عظم شغفه بالإسرائيليات وأفرط في الأخذ منها إلى درجة جعلتهم لا يردون قولا ولا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن كل ما يروى لهم، وإن كان لا يقبله الشرع ولا يتصوره العقل. واستمر هذا الشغف بالإسرائيليات والولع بنقل هذه الأخبار التي أصبح الكثير منها نوعا من الخرافة، إلى أن جاء دور تدوين للتفسير، فوجد من المفسرين من حشى كتبه بهذه القصص الإسرائيلية التي كاد، أي هذا العمل من إدخال هذه القصص على الكتب والتفاسير، أن يصد الناس عن النظر فيها والركون إليها. ولقد كانت لهذه الإسرائيليات التي أخذها المفسرون عن أهل الكتاب وشرحوا بها كتاب الله تعالى أثر سيء في التفسير، ذلك لأن الأمر لم يقف على ما كان عليه في عهد الصحابة، بل زادوا على ذلك فردوا كل ما قيل لهم إن صدقا وإن كذبا، بل ودخل هذا النوع من التفاسير كثير من القصص الخيالي المخترع المفترى عن أهل الكتاب، مما جعل الناظر في كتب التفسير التي هذا شأنها ألا يقبل شيئا مما جاء فيها لاعتقاده أن الكل من واد واحد. ومن هذه التفاسير تفسير الثعلبي وتفسير الكلبي والسدي وغيرها كثير، كما أن نسبة وافتراء بعض هذه الإسرائيليات التي لا يكاد يصح شيء منها إلى بعض من آمن من أهل الكتاب جعلت بعض الناس ينظر إليهم بعين الاتهام والريبة. قيمة ما يروى من الإسرائيليات بعد سبر الروايات الإسرائيلية وصحة إسنادها ونسبتها إلى راويها من أهل الكتاب ينقسم خبرهم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يعلم صحته بأن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا، وذلك مثل تعيين صاحب موسى عليه السلام بأنه الخضر، فقد جاء هذا الاسم صريحا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، أو كان له شاهد من الشرع يؤيده، وهذا القسم صحيح مقبول. الثاني ما يعلم كذبه بأن يناقض ما عرفناه من شرعنا مما جاء في كتاب الله تعالى أو ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث ما هو مسكوت عنها، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، ويجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وغير ذلك. الخلاصة وخلاصة ما تقدم أنه يجوز رواية الإسرائيليات، وذلك بعد صحة إسنادها ونسبتها إلى راويها من أهل الكتاب، لأنه قد افترى الزنادقة الكثير الكثير ونسبوه إلى أهل الكتاب. ثم تعرض الرواية على الشرع فإن كان في الشرع ما يوافقها علم صدقها، وإن كان في الشرع ما يخالفها علم كذبها، وإن لم يوجد فيه ما يوافقها أو ما ينفيها توقف فيها ولا يحكم لا بصدقها ولا بكذبها، ويجوز روايتها مع ذلك، والله تعالى أعلم. ذكر بعض ممن اشتهر برواية الإسرائيليات. منهم الصحابي الجليل أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث، أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وشهد مع عمر رضي الله عنه فتح بيت المقدس والجابية، ووقف إلى جانب عثمان وقت الفتنة، وكان رضي الله عنه واسع العلم، وليس ذلك بالعجيب، فقد اجتمع لديه علم التوراة وعلم القرآن. أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار، وأصله من يهود اليمن، ويقال أنه أدرك الجاهلية، وأسلم في خلافة أبي بكر، وقيل في خلافة عمر، وبعد إسلامه انتقل إلى المدينة وغزا الروم في خلافة عمر، ثم تحول في خلافة عثمان إلى الشام فسكنها إلى أن مات بحمص سنة 32 هجرية، على أرجح الأقوال، وقد بلغ 140 سنة. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، وعن عمر وصهيب وعائشة، وروى عنه معاوية وأبو هريرة وابن عباس وعطاء بن أبي رباح وغيرهم كثير. وكان كعب بن ماتع على مبلغ عظيم من العلم، ولهذا كان يقال له كعب الحبر وكعب الأحبار، ولقد نقل عنه في التفسير وغيره ما يدل على علمه الواسع بالديانة اليهودية وبالإسلام. قال ابن سعد: ذكر أبو الدرداء كعبا فقال: إن عند ابن الحميري لعلما كثيرا. وهب بن منبه ابن سيج ابن ذي كبار أبو عبد الله اليماني الصنعاني من خيار علماء التابعين، ولد سنة 34 هجرية في خلافة عثمان، ومات سنة 110 هجرية، وقيل غير ذلك. روى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وأنس وغيرهم، وروى عنه ابناه عبد الله وعبد الرحمن وعمر بن دينار وغيرهم كثير. وكان رحمه الله واسع العلم، كثير الاطلاع على الكتب القديمة، محيطا بأخبار كثيرة وقصص تتعلق بأخبار الأول ومبدأ العالم، وكان يقول: يقولون عبد الله بن سلام أعلم أهل زمانه، وكعب أعلم أهل زمانه، أفرأيت من جمع علمهما، يعني نفسه. عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج أبو خالد أو أبو الوليد، أصله رومي نصراني، كان من علماء مكة ومحدثيهم، وهو من أول من صنف الكتب بالحجاز، وهو قطب الإسرائيليات في عهد التابعين. روى عن أبيه وعطاء بن أبي رباح وزيد بن أسلم والزهري وغيرهم، وروى عنه ابناه عبد العزيز ومحمد والأوزعي والليث بن سعد ويحيى بن سعيد الأنصاري وحماد بن زيد وغيرهم كثير. قال ابن سعد: ولد سنة 80 هجرية، وأما وفاته فمختلف فيها، فمنهم من قال سنة 150 هجرية، ومنهم من قال سنة 159 هجرية، وقيل غير ذلك. نقلا وباختصار شديد وتصرف كبير عن كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي، صفحة 165 201، وانظر تفسير ابن كثير 1-4 والبداية والنهاية 221 123 وفتح الباري 6498 و499.